وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن قواعد الإسلام العظيمة ومن أصول الدين المتينة محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض فرضه الله رب العالمين على المسلمين، بل إن الله تبارك وتعالى توعد وهدد من قدم محبة شيء على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل سمى من فعل ذلك فاسقا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وانظر إلى قول الله جل وعلا في هذه الآية الجليلة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد لمن قدم محبة شيء من المذكورات في الآية الجليلة على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الأمين والجهاد في سبيل الله رب العالمين. ثم فسق الله رب العالمين ورمى بالفسق من فعل ذلك، فقال في تبييل الآية العظيمة، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض على المسلم أن يأتي بما افترض الله رب العالمين عليه منه، وإلا وقع في دائرة التهديد الشديد والوعيد الأكيد وسمي فاسقا كما سماه الله رب العالمين. وليكن من المسلم على بال أن الله تبارك وتعالى لم ينفي المحبة لشيء مما ذكره في الآية العظيمة من الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والديار، وإنما نفى الله رب العالمين الأحبية ولم ينفي المحبوبية، لقول الله جل وعلا، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فالمسلم مصرح له بأن يحب كل شيء مما ذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة، بشرط أن لا يقدم محبة شيء مما ذكر على محبة الله رب العالمين ومحبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجهاد في سبيل الله رب العالمين. عن أنس في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعند الترمذي رحمة الله عليه أن عمر رضوان الله عليه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا هذه يا عمر، وقال الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الآن يا عمر، يعني الآن كمل الإيمان وتم اليقين على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. والإنسان يحب الشيء لثلاثة أمور: لجمال صورته، ولجمال باطنه، وللنفع الذي يتأتى إليه عن سبيله. وهذه الثلاثة الأمور كلها مجموعة في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما جمال صورة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أتم الله رب العالمين له خلقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقول قائلهم: نظرت إلى البدر في ليلة إضحيان، يعني في ليلة التم، في ليلة الرابعة عشر من الشهر الهجري، ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمل في عيني من البدر في ليلة التم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما جمال باطن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله رب العالمين جمع الكمال البشري كله في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من خصلة من خصال الكمال الإنساني إلا وهي على الوجه التام المرضي في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما حلمه فحدث عن البحر ولا حرج، وأما وفاؤه فقد بلغ فيه الغاية، وأما جوده فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وأما شجاعته فهو أشجع الشجعان بقاطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع الله رب العالمين الكمال الإنساني الذي فرقه في الخلق من لدن آدم إلى يوم يبعثون، وجعله مجموعا في رسول الله الأمين المأمون بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين جعل محبة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضا مفروضا على المسلمين، وعلى العبد المسلم أن يسعى في تحقيق محبته لنبيه وخليل ربه تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان لا يمكن أن يحب شيئا وهو به جاهل، والناس يقصرون في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجهلهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الوقت الذي بين فيه الله رب العالمين في القرآن العظيم، وبين فيه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الكريمة المشرفة، بين القرآن والسنة فضل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضح الكتاب والسنة قدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه. من ذلك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الكل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد يوم بني آدم يوم القيامة ولا فخر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، لأن الناس في الدنيا يتنازعون السيادة والشرف، وأما يوم القيامة فإن الإنسان لا يستطيع أن يدعي شيئا ليس له. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يقول ولا فخر لأن الإنسان إذا دل على عظيم شريف كريم خصال نفسه كان ذلك من باب الفخر بذاته، فقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فقال ولا فخر. ومن ذلك أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حامل لواء الحمد يوم القيامة. آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة ولا فخر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنا أول شافع وأول مشفع، وهو أول آخذ بحلق الجنة، فيكون أول داخل لها يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يستفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلق الجنة بابها على خازنها، فيقول من؟ يقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيفتح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أول الناس دخولا لجنة الخلد يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر في سنته الصحيحة كان الحجر يسلم عليه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل النبوة، إني لأعرفه الآن. وسبح الحصى في كفه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحن الجذع إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شوقا إليه، لأنه كان يخطب في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستندا إلى جذع هناك. فلما صنع له المنبر صعد المنبر وترك الجذع، فأخذ الجذع يحن ويئن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل النبي من على منبره فأخذ يربت عليه بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزمه، فسكن أنينه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم أفعل ذلك لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. لو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لظل الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، يسمع في جنبات مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنينا متصلا، كما يحن الفصيل إلى أمه التي فصل عنها، وأنينا كما يئن المشوق إلى حبيبه، وكما يئن الحب إلى خليله. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التزمه فسكن، ثم أقسم: والذي نفسي بيده، لو لم أفعل ذلك لظل يحن إلي إلى يوم القيامة. جذع من الجماد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله رب العالمين بجواره، ويتلو آيات الذكر الحكيم بجانبه. فلما أن بعد عنه المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسيرا، أخذ يبكي شوقا إليه، ونحن أحق بأن نكون أكثر حنينا من الجماد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله رب العالمين من المعجزات البينات ما فضله به على سائر الكائنات، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنبع الله رب العالمين الماء من بين أصابعه، فخرج الماء من بين اللحم والدم ومن بين العظام والأوتار. وأما موسى عليه السلام فإن الله رب العالمين أنبع له الماء وأخرجه من الحجر الصلب الصوان، والحجر مظنة أن يخرج منه الماء، وأما اللحم الحي فأن يخرج منه ماء يفور حتى يروى منه الألوف، من جيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فورب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه هي الكرامة حقا، ولهذه هي المعجزات صدقا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمه الله رب العالمين عند سدرة المنتهى منه إليه بغير واسطة ولا ترجمان. وأما موسى عليه السلام فإن الله رب العالمين كلمه في الوادي المقدس، وكلمه الله رب العالمين عند البقعة المباركة. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخاطبه الله رب العالمين ويكلمه من فوق سبعة أرقعة، من فوق السماوات السبع كلها يكلمه الله رب العالمين عند سدرة المنتهى. ومما فضل الله رب العالمين به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك تجد خطاب الله رب العالمين للأنبياء والمرسلين جميعا بلا استثناء، من آدم إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، تجد خطاب الله رب العالمين للأنبياء والمرسلين بالنداء بالاسم المجرد. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يخاطبه الله رب العالمين في القرآن كله باسمه المجرد، وإنما ذكر اسمه المجرد إخبارا عنه لا نداء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأنبياء فيخاطبهم الله رب العالمين بأسمائهم المجردة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يخاطب الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين نداء بالاسم المجرد. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أراد أن يناديه دعاه بالرسول وبالنبي، ولذلك يقول الشاعر المداح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام الصرصري في ذكر هذا الأمر من تفضيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامات تفضيل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين جعل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة شاهدة على الأمم لأنبيائها، وهذا أمر عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الأنبياء يوم القيامة مع النبي الرهط ومع النبي الرهيط ومع النبي الثلاثة ومع النبي الاثنان ومع النبي الواحد، والنبي يأتي ولا أحد معه. فيقول الله رب العالمين للأنبياء: أبلغتم؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيدعو الله رب العالمين أممهم فيسألهم الله رب العالمين: هل بلغكم أنبيائي هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء ما بلغنا أنبياؤنا من شيء. فيقول الله رب العالمين للأنبياء والمرسلين: فمن يشهد لكم؟ فيقول الأنبياء والمرسلون: يشهد لنا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيدعو الله رب العالمين أمة محمد فتشهد للأنبياء على أقوامهم وعلى أممهم، لأن الله رب العالمين أعلمهم ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما شهدوا بالبلاغ للأنبياء على أممهم يقول لهم ربهم جل وعلا: ومن أدراكم بذلك؟ فيقولون: أنبأنا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما فضل الله رب العالمين به نبيه وخليله وصفيه وكليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين جعل أمته شطر أهل الجنة، ومعلوم أن كل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اهتدى بهداه. فكل راكع وكل ساجد وكل عالم وكل عابد أتى بشيء من مرضات الله رب العالمين كان له به أجر، فللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك، وعليه فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم الخلق قدرا عند ربنا جل وعلا، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى الناس كعبا عند ربنا سبحانه، لأن أهل الجنة شطرهم يعني نصفهم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقية الأنبياء والمرسلين يتقاسمون في النصف الآخر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وعلى حبيبك وخليلك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها علامات تدل عليها وتهدي إليها وتنفي الدغل والغش منها. فأول ذلك متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تصح دعوى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن الدليل الأوحد والشاهد الأعظم على صدق محبة العبد لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو متابعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما من رجل ادعى دعوى محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. والله رب العالمين جعل محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سببا لكل خير، وجعل اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤدا ومؤديا إلى الخير الأعظم، وهو التحصل على محبة الله رب العالمين، لأنه ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلق الله رب العالمين محبته على طاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعه. وأيما عبد تحققت فيه الطاعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد حظي وتحصل على محبة الله رب العالمين، لأنه ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله رب العالمين. ولن تتحصل على محبة الله رب العالمين إلا باتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول علامة على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون طائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم هداني الله وإياك سبيل الرشاد أن الإنسان إذا خالف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن تضطرب حياته، ولا بد أن تختلف عليه أحواله، ولا بد أن يستحوذ عليه القلق، ولا بد أن يصيبه ما يصيبه من النوائب والملمات، وكل ذلك يرفع بفضل محبة سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام عليه، وهي علامة شاهدة ودليل صدق على صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رجل يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، وهو مستطيع لأن يأكل بيمينه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا عليه لا استطعت، لا دعائية ها هنا، لا استطعت. يقول راوي الحديث فما استطاع أن يرفعها بعد إلى فيه، شلها الله رب العالمين بدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منعه إلا الكبر، يعني لما أمرته استكبر على أمري إياه فلم يطعني، فلما دعا عليه استجاب له الله رب العالمين فيه، فشل الله رب العالمين يده بجزاء مخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علاماتها أن تكون دائما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجب أن الله رب العالمين لم يجعل ذلك بغير أجر ولا مثوبة ولا عظيم أجر عنده دنيا وآخرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول أبي كان إذا كان الليل بثلثيه، يعني مضى من الليل ثلثاه، خرج علينا رسول الله في جوف الليل الآخر يقول يا أيها الناس أزفت الآزفة تتبعها الرادفة، أيها الناس جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال أبي فقلت يا رسول الله إن لي صلاة، يعني إن لي دعاء أدعو به لنفسي، أفأجعل لك ربعه يا رسول الله؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك نصفه يا رسول الله؟ فقال نعم فإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك يا رسول الله ثلثيه؟ قال نعم وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل صلاتي كلها صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يعني أجعل دعائي الذي أدعو به لنفسي وأدعو به لأهلي وأدعو به لولدي وأدعو به لمالي، أجعل دعائي لنفسي وذلك كله أجعله صلاة وسلاما عليك ولا أدعو لنفسي بشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سبحان الله رب العالمين، من أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله رب العالمين له ذنبه، وهذا أمر يتعلق بأحوال الآخرة، وكفاه الله رب العالمين همه، وهذا أمر يتعلق بأحوال الدنيا. وما من هم ولا غم ولا كرب ولا مرض ولا مصيبة هدى الله رب العالمين من نزل شيء من ذلك به إلى الصلاة والسلام على رسول الله إلا رفع عنه ربه تبارك وتعالى ذلك ببركة الصلاة والسلام على خير الأنام وبدر الدجى ومبدد الظلام وعلى مسك الختام سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. عباد الله، إن من علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحب الإنسان ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا مثل عجيب حقا. ففي البخاري عن أنس رضوان الله عليه يقول إنه كان لا يحب الدباء وهو القرع المعروف من النباتات، يقول لم أكن أحب الدباء حتى رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعه في حواف القصعة. كان النبي يحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول أنس فأنا من يومئذ أحب الدباء لحب النبي إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسلم، وهذا أمر من أمور الطباع لا يستطيع الإنسان أن يحركه عن موضعه ولا أن يحلحله عن مكانه، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبت على نفس العبد وعلى ذاته كان كثير المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور جميعها، حتى إن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل مكانا بذاته ولا يفسر ذلك بشيء معهود، فإذا سئل قال نزل النبي هاهنا فأنا أحب أن أنزل حيث كان ينزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليكم، وإن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي أبدا لمؤمن يود أن يكمل إيمانه أن يتقدم عليها شيء قط في قلب العبد ولا نفسك التي بين جنبيك، بل وإن من علامات المحبة الصادقة الشاهدة على صدق دعوى المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الصلاة والسلام بالليل والنهار وفي الآناء كلها على المختار من مضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض وأن تتعرف عليه وأن تحاول أن تعلم سيرته وسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم عافنا واشف أمراضنا، اللهم عافنا واشف أمراضنا، وأذهب أوجاعنا وأزل أسقامنا، وألف بين قلوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واحرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم افتح لنا في القرآن فتحا مباركا، وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا، وافتح لنا في العلم فتحا مباركا، وافتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا، وافتح لنا في الدعاء فتحا مباركا، وافتح لنا في الدعوة إليك فتحا مباركا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.